الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير قوله تعالى: يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله. ولما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتوبيخ أهل الكتاب على كفرهم القاصر عليهم، أمره مرة ثانية بتوبيخ أهل الكتاب بتوبيخهم على شرهم المتعدي ولما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتوبيخ أهل الكتاب على كفرهم القاصر على أنفسهم، أمره مرة ثانية بتوبيخهم على شرهم المتعدي إلى غيرهم، فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون، أي لأي شيء، لأي شيء وبأي حجة تمنعون وتصرفون عن سبيل الله ودينه وشرعه وهو الإسلام. وأضيف السبيل إلى الله لأنه هو الذي وضعه للخلق يسيرون عليه، وهو الذي يوصلهم إليه سبحانه. فسبيل الله لأنه هو الذي وضعه للخلق ليسلكوه، وهو الذي يوصلهم إليه سبحانه. فسبيل الله هو الطريق الموصل إليه وإلى جنته وثوابه. من آمن بالإسلام من الرجال والنساء فتفتنوهم عن دينهم ليكفروا، أو تغروهم وتستميلوهم ليتركوا دينه الحق، تبغونها تطلبونها عوجا مائلة عن الحق وأنتم شهداء، والحال أنكم شهداء على ما تفعلون وشهداء على معجزات محمد صلى الله عليه وسلم التي تدل على صدقه وشهداء ترونه وتسمعون معجزات محمد صلى الله عليه وسلم التي تدل على صدقه، وشهداء على الحق بما ترون من علاماته وآياته إذن وأنتم شهداء، والحال أنكم شهداء على ما تفعلون، وشهداء ترون وتسمعون معجزات محمد صلى الله عليه وسلم التي تدل على صدقه، وشهداء على الحق بما تشاهدون من علاماته وآياته. وما الله بغافل، ليس بتارك ولا ساهل ولا ناس عما تعملون من الكفر والصد، فيحصي عليكم أعمالكم ثم يجازيكم عليها. فوائد الآية: وفي الآية أن من أقبح الأمور أن لا يكتفي الكافر بالكفر في نفسه حتى يجر غيره إليه ويوقعه فيه، وفيها خطورة الصد عن سبيل الله والعدوان على الغير، وفيها أن من ثبط عن الخير ورغب بالشر احتمل أن الباء الاستعانة، يعني رغب مستعينا بالشر، رغب في الشر دعا إليه. ففيه شبه من طريقة اليهود والنصارى، وفيها خطورة الصد عن سبيل الله بأي وسيلة، سواء كان بإعلان الجحد والإنكار أو التشكيك وإلقاء الشبهات، أو فتنة ضعفة المسلمين والسخرية بهم واضطهادهم، أو استمالتهم وإغرائهم ليهجروا دينهم، أو بتأليب بقية الأعداء على هذا الدين، أو بمنع من يريد اللحوق به أو القيام بتشويه سمعة أهله أو تنفير الناس عنه أو تنفير الآخرين عنه بالدعايات الباطلة ومن ذلك المقالات والكتب والأفلام، وفيها خطورة الاعوجاج عن الصراط المستقيم، وهو فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. فأما الاعوجاج في الأوامر فيكون بالتهاون بها والتفريط من جهة أو بالإفراط فيها والغلو من الجهة الأخرى، وأما الاعوجاج في النواهي فهو انتهاكها وارتكابها، وفيها الحث على لزوم الشرع والتمسك به ولو تكالب الأعداء. يعني وفيها وفي الآية الحث على لزوم الشرع والتمسك به ولو تكالب الأعداء، وفيها أن رفع الخير أشد قبحا وضررا من منعه، وفيها أن التسبب في ردة المسلم أسوأ من التسبب في بقاء الكافر على كفره، وأن رفع الخير عن الغير أسوأ من منع وصوله إليه، وأن رفع الخير عن الغير أسوأ من منع وصوله إليه. وفيها أن رفع الخير أشد قبحا وضررا من منعه، وهنا وأن رفع الخير عن الغير أسوأ من منع وصوله إليه. طيب إذن هذه الأولى نخطبها، فيها أن رفع الخير أشد قبحا وضررا من منعه، طبعا هذه يعني هي عامة، أن رفع الخير أشد قبحا وضررا من منعه عامة، ورفع الخير عن الغير أسوأ من منع وصوله إليه. عن شخص معين أو عن الشخص المعين. طيب نشوف نترك بعض القليل. وفيها أن الضال لا يريد أن يهتدي غيره، والأعوج يريد أن يصبح الناس مثله في الاعوجاج. وفيها أن رؤساء أهل الكتاب يميزون الحق من الباطل ويعلمون صحة دين الإسلام. وفيها قبح جريمة من يكفر بالحق وهو يعقل ويفهم ويشهد دلائله وآياته. وفي الآية كمال مراقبة الله تعالى لخلقه كما قال الله عز وجل وكان الله على كل شيء رقيبا. وفيها انتفاء الغفل عن الله تعالى وعدم تغاضيه عن المجرمين. وفيها أن توبيخ أهل الكتاب جميعا لأن عوامهم تبع لكبرائهم وعلماء نعم لأن عوامهم تبع لكبرائهم وعلمائهم ومجرميهم المعاندين الصادين عن سبيل الله. وفيها أن أحبار أهل الكتاب أشد جرما من عوامهم لأنهم أكبر شهادة على الحق معرفة به، ولأنهم موثوقون عند عوامهم ومتبوعون ومرضيون. طيب قلنا آخر فائدتين هذه تقدم مراعاة لترتيب الآية، تصير يعني بعد وفيها أن رؤساء أهل الكتاب يميزون الحق من الباطل ويعلمون صحة دين الإسلام، بعدها تجي الفائدتين الأخيرتين. اقرأ تفسير الآية. كان الآن في انتقال، يعني انتقال الآن من مخاطبة أهل الكتاب إلى مخاطبة المؤمنين وتحذيرهم من شر أهل الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول المفسر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إسرار رسوله، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهكذا قال هنا: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. طيب، إذن هنا نريد نقف عند الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم ولما كان أهل الكتاب بهذا الخطر، بهذه الخطورة، وهذا القدر من الشر، ولما كان أهل الكتاب بهذه الخطورة وهذا القدر من الشر، حذر الله تعالى عباده المؤمنين من طاعتهم ولما كان لأن عندنا كلمة فريقا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يعني ممكن يفهم منها أنه في فريق آخر، يعني يمكن مشتغل بنفسه، لا يشتغل بصد غيره عن الحق، حاله في حال نفسه. فالمقصود التحذير الآن الطاعة لفريق هذا. من هم؟ ماذا قال العلماء؟ وشيخنا شوف ماذا قال العلماء في كلمة فريقا، يعني فريقا من الذين أوتوا الكتاب، هل هم اليهود مثلا، ولا طائفة من اليهود طائفة من النصارى، ولا فريقا من أهل الكتاب اليهود والنصارى جميعا؟ إيش كلام المفسرين في قول فريقا؟ فريقا الحين من كثير قال: يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب، ففسر فريقا بطائفة. طيب، ما المقصود إذن بكلمة فريقا؟ والمشكلة الآن إنه مش صحت، ما هي صحت هذا. تبع هذا الآية وصح وصحيح فيها أيوة. وكان عظيم الخبز الشديد الصعد على المسلمين شديد الخبز لهم على نفر من الأحبار من الأوس والخبز في مجلس لهم يتحدث من الشغاب والزول الشديد من الأسر والتمع بعد الذي كان بينهم في الجديد من الأسر فأنزل الله فيها في القصة فيه فأنزل الله يعني حتى نقول إنه هذا سبب نزول لازم يكون في تصريح في الرواية إنه هذا فأنزل الله كذا. هل هذا موجود؟ طيب ليش جاوا؟ ايش علاقته؟ هو هنا قال مصدر الكترون على دين الوحيدين كويس، لكن ايش علاقته بالآية؟ شاف اليهودي كان مطاعا في اليهود وكثير الأتباع وعنده منزلة ومكانة وقوة وسطوة، طيب وبعدين؟ ها؟ غاضه اجتماع المسلمين. ايوه ايوه ايوه وقال ما لنا معهم اذا اجتمعوا للقران وامر شابا من اليهود ان يشرك بهم ويذكرهم يوم الجهاد وينشدهم بعض مسير فيه كيفيدة اشلونها؟ إش ما لونها؟ كيفيدة اشلونها؟ طيب وكان يوم ارتكر فيه الموس والخجر وكان الظهر فيه الموس ففعل تنازع القوم عند ذلك وبيت الحر وتغضب وقال اختلاف اختلاف فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم النبي فبلغ النبي فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج الاجنبيين معه من المدينه والانصار فقال تدعون الجاهلية وأنا ليلة أذكركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام فقطع لي عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم فعرف الكون أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوه فألف السلاح وبكوا وعانق بعضهم بعضا ثم صرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يوم أصبح أولا وأحسن وأخرا من ذلك يختار الثعلبي والواحد قال ابن حجر أخرجه الطبري 3322 عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه طلبه وأخرجه في إسحاق بن مغازي من طريق الطبري أيضا وقال حدثنا الصبح عن زيد بن أسلم الطبري ذكره في الشام فلم يذكر إسناده وزاد في أخيه وكان يومئذ على الأوس ليلة السماح والد الشيخ وعلى الخزرج عمرو بن نعمان البياضي فقتل جميعا وانذر الله في شاج يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا خيركم من الذين اهلوا الكتاب الايه وذكره الثعلبي والوهبي في كتاب الثعلبي بن اسلم. وين صح حديثه؟ ما ذكر صحيح انه صحيح. لان عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف. كان ضعيف. الأحبار والرؤوس طيب غيره ثريثا غير القصة ثريثا ما قالوا ايش المقصود بالطائفة من هي الطائفة طيب غيره تفاسير أخرى ثريثا أيوه لا أنا أبغى معنى كلمة فريق طيب عرفونا طيب مقدمة الآية أي معنى طيب فريق أيوه أيوه إلى أنه عندك عبد الرحمن زيد بن أسلم وبعدين في إسناد مرسل آخر طيب إيوه إيش مين عنده القاسم إيش قال فريقا طيب الشوكاني إيش قال فريقا طيب القرطبي قال بس طائفة مين اللي كان يجيب من جوزي؟ ايه؟ ايه؟ لا ما في شيء هنا؟ طاعة اليهود والنصارى كذا عموما. طيب شاسا وأصحابه، شاس اليهودي الذي حاول التفريق. طيب هنا إن تطيعوا فريقا، شاس بن قيس وعمرو بن شاس وجبار بن صخر وغيرهم من الذين أرادوا الفتنة. شوكاني يعني نلاحظ أن المفسرين قالوا اليهود والنصارى عموما، ها؟ طيب ابن عثيمين رحمه الله يقول فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يعني لا جميعهم، لأن بعض أهل الكتاب ليسوا على هذا الوصف، فإن منهم من آمن، فآمن من النصارى النجاشي وآمن اليهود عبد الله بن سلام، وهؤلاء من خيار المؤمنين، لكن فريقا منهم يقول عنهم يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الشيخ علق على قضية شاس بن قيس، ذكرهم أيام الجاهلية فثاروا وغضب، وقد يكون هذا السبب أو هذا المعنى الذي ذكر ضعيفا، لكن مهما كان الأمر فإن أهل الكتاب يريدون منا أن نرتد عن الإيمان، كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. يعني سواء صحت قصة ولا لا هم يريدون هذا. يردوكم من بعد إيمانكم كافرين. طيب إذا نقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إيش كتبنا؟ طيب ماشي نمشي كذا نشوف. يعني بعض المفسرين ذكر العموم، خلي علق، ذكر العموم في مقدمة الآية، يعني في مقدمات من الآيات ذكر العموم. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا، النداء بالإيمان إغراء لقبول ما يأتي من خبر للتصديق به أو أمر ونهي لامتثاله. يعني كأنه يقول يا مؤمن أو يا مؤمنين، يا أهل الإيمان، يا أهل الإيمان، فمعنى ذلك أن إيش؟ أن يعني إذا كنتم آمنتم حقيقة وأنتم صدقتم وأنتم تريدون العمل بمقتضى الإيمان وأنتم عندكم الإيمان صحيح وقول وعمل، هاتوا الامتثال. فالنداء بالإيمان إذن هو إغراء بقبول ما بعد هذا النداء. يعني ليش ما قال مثلا يا أهل المدينة مثلا، يا أيها الأوس والخزرج، يا أيها المهاجرون والأنصار، يا أيها الذين آمنوا؟ وكان ممكن أصلا يعني يقول بدون نداء، ممكن يقول لا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا، لكن لما ناداهم أولا استجلاب الهمم للتنفيذ وإغراء وبيان أن ما سيأتي له علاقة بالإيمان، وأن إذا كنتم مؤمنين حقا لا تفعلوا كذا كذا، أو افعلوا كذا كذا، أو صدقوا كذا كذا، فإذا النداء بالإيمان هذا له فائدة كبيرة. طيب، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا تتبعوا وتوافقوا، أو توافقوا وتتبعوا، فريقا جماعة وطائفة من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، والمقصود رؤساؤهم وأحبارهم ورؤوس الفتنة والشر منهم. يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يردوكم يردوكم طيب يردوكم بعد إيمانكم كافرين كله، تفضل. في هذا يعني الطرق والوسائل، يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. بما يردوكم بعد إيمانكم الكافرين، بما يريدونه من إشعال الفتنة بينكم وإغرائكم بالاقتتال كما جاء بأن شاس بن قيس من كبار اليهود قد تمالأ مع بعض من معه لتذكير الأوس والخزرج بما كان بينهم من قتال تهييجا لهم على بما كان بينهم من الحروب أيام الجاهلية، من حروب أيام الجاهلية تهييجا لهم من الحروب والثارات، من الحروب والثارات أيام الجاهلية تهييجا لهم على الاقتتال. أو يكون الارتداد عن الدين بما يسعون إليه من تشكيككم أو جر وإلقاء الشبهات بينكم أو جركم إلى تقديم تنازلات تخرجكم عن الإسلام. طيب، في شيء في التفاسير يعني غير الفوائد كذا، في التفاسير تفسير معنى طيب إذا نقول وفي الآية تحذير المؤمنين من مكر اليهود والنصارى وأنهم يسعون في إخراجنا عن ديننا، بل يودون ذلك كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فكر فوز ومن ود شيئا سعى في تحقيقه. وفيها أن طائفة من أهل الكتاب يسعون إلى تحقيق أسوأ ما يمكن في المسلمين، وهو الردة بإخراجهم من الإيمان إلى الكفر. وفيها التحذير من طاعة الكفار، وأن الاستجابة لهم ستؤدي إلى الهلاك في الدنيا إما في الدنيا كاقتتال المسلمين مع بعضهم، أو في الآخرة بالعذاب على الردة. وفيها تحذير المسلمين من سعي أهل الكتاب إلى إخراجهم عن دينهم، ولو أظهروا المسالمة والمداهنة، وأنهم أولياء وأصدقاء، أو أنهم أولياء وأصدقاء، لأنهم يستعملون سائر الطرق في استدراج المسلمين إلى الكفر، ومن ذلك التدرج بالخطوات. التدرج بالخطوات والتمويه والتلبيس بالشعارات والطعن والتشكيك في التشريعات ونحو ذلك. وفيها أن حرص أهل الكتاب على هذا متعلق بالإيمان، متعلق بتمسك المؤمنين بإيمانهم، الشيخ قال، الشيخ الرحيم قال ومن فوائد، قال إنه فيها أن من أهل الكتاب من لا يحاول إضلالنا عن ديننا، يعني أنه في فريق، والفريق الثاني ممكن أن يوجد منهم من هو غير مختلف أو لا يريد أو لا يسعى، لا يسعى. لكن ذكر قال إن تطيع فريقا، قال من هو ما ندري، يعني إن هذا مختبئ بينهم، يعني إذا قلت بس يمكن هذا ما يبغى يطلعنا عن ديننا، طيب إيش درات يمكن هذا يطلع من الفريق اللي يبغى يطلعنا عن ديننا. وكذلك قال إن قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو، يعني إن هذه الطائفة ما هي قليلة، يعني إذا فسرت القرآن بالقرآن ونظرت إلى الآيات الأخرى التي جاءت في الموضوع ما هم قليل، هذه الطائفة يعني ودت وأن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب ما هم قليل، ما هم قليل بدليل قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. يعني احنا ممكن نقول وفيها أنه قد يوجد في أهل الكتاب من لا يشتغل بالسعي في ردة المسلمين، ولكن كثيرا منهم يعملون على ذلك بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. هذه البقرة 109. وهذا الفريق من أهل الكتاب قد يكون مستترا يخفى علينا، ولذلك يجب الحذر من الجميع. وفيها أن هؤلاء المفسدين لا يرضون منا بما دون الكفر، ولو أظهروا القبول بشيء دونه فإنما يريدونه وسيلة إلى الردة فإنما يريدونه وسيلة وخطوة لغايتهم النهائية وهي الردة. طيب إيش فيه في التفاسير؟ اي ما في مشكلة، حطيناها في الفوائد. ايوه عشان ليس التكرار، يعني تكون نحرص ان تكون الفائدة غير التكسير او زيادة عن التكسير. طيب ايوه طيب الحذر من التبعية لليهود والنصارى، وفيها الحذر من التبعية لليهود والنصارى والتشبه بهم. غيره في شيء طيب أعيد مرة ثانية. طيب نقول وفيها أن لأهل الكتاب طلبات من المسلمين قد تكون أوامر أو ترغيبات أو قد تكون أوامر، وقد تظهر بقالب النصائح، وقد تكون بترغيب أو ترهيب، والمطلوب في جميع ذلك من المسلمين الممانعة وعدم الطاعة. لهؤلاء الأعداء، لأنه لما قال إن تطيعوا معناها أنه لهم طلب، هم يقولون المسلمين سووا كذا سووا كذا، قد يأخذ ترغيب جانب أسلوب ترغيب أو أسلوب ترهيب، يكون طلب مباح أمر، يمكن يكون نصيحة، يأخذ قالب نصيحة، فهو في طلبات، يعني هو ما هو يعني بس يقول والله يعني بس كذا إنه دعوة صامتة يقول هذا مجتمعنا يعني كذا، لا هي لا فيه إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يعني يحصل منهم شيء، فإذا قابلناه بالطاعة هلكنا. وهو لينبغي بيان هنا أساليب أهل الكتاب في إغواء المسلمين، يعني هذا الآن مفهوم العام، لا تطيعوا أهل الكتاب يردون. طيب إيش يعني بالتفصيل؟ بالتفصيل معناه تكلم على وسائل أهل الكتاب في إغواء المسلمين. ادخل معنا في أحلاف، نتعاون معكم في قضايا كذا كذا، اشتركوا معنا. يعني هل الوسائل مثلا اقبلوا بمبدأ كذا، انشروا الديمقراطية، تحرير المرأة، حرية المرأة كذا، يعني الطرق والأساليب التي يعمد أو التي يريد بها هؤلاء أن يردون عن دينهم. فلذلك نقول التحذير من أساليب أهل الكتاب في إغوائنا. كدعوتهم لنا إلى القبول بمبادئهم وأفكارهم، مثل الديمقراطية والحرية ومساواة المرأة بالرجل، مثل إيش؟ يعني هم يدعوننا إلى إيش؟ واعتماد القوانين الجاهلية الأرضية. طيب وش بعد؟ وحرية الاعتقاد والتقارب بين الأديان وإزالة الخوارق بين المسلم وغيره. وفصل الدين عن الحياة العملية هو ما قلنا المرأة طيب وترك بعض التشريعات كالحجاب والحدود كالحجاب وإقامة الحدود ايش اللي ما يعجبهم؟ زي ايش مثلا؟ اي غيره غير الحجاب الخامس ايوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ايش بعد؟ اللي ما هو عاجبهم اللي يصرحون يقول هذا ما نبغى هذا ما هذا ما هو هذا وتقليل التعليم الديني الشرعي ليش؟ قلنا الاختلاط والسهور التبرع للسهور والاختلاط حط فوق والاختلاط اصبر شوي واطلاق حرية التجارة من طرفهم واطلاق حرية التجارة من جهتهم بما يمكنهم من السيطرة والهيمنة على اقتصاد المسلمين. فيقول لازم تفتح المجال، لازم تفتح مجال للاستثمار، لازم تفتح مجال تسوي خصخصة، لازم فإذا جي تفتح يجي هو يشتري يسوي يلعب ويعبث. فتقول طيب أنت افتح، يقول لا في هنا افتح من جهة واحدة ما يفتح من جهة. والإيقاع في الربا شوف احنا الآن إذا نظرنا ماشي احنا الآن إذا نظرنا الآن هذه الأيام الآن طلباتهم هي طلبات دينية القائمين عليها الناس دينيين، يعني إما يهود أو نصارى. الآن يهود أو نصارى يعتبرون يعني عندهم مبادئ دينية، يعني الطلب اللي صاير الآن من المسلمين الطلبات يعني هي جاية الآن من يهود ونصارى حقيقة أكثر من كونها جاية من شيوعيين أو علمانيين أو ناس يعني لا دينيين أبدا. وإذا كانوا كذا فأصولهم من أهل الكتاب، ما في تفريق، لأنه شوف الله قال هو يعني إذا ما أخذنا الآيات كلها مشكلة، لازم تؤخذ مثلا قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. عموما أي كافر يود أننا نكفر، سواء كتابي ولا غير كتابي، شيوعي علماني زنديق ملحد أي شيء، فهم يريدون هذا، يعني ودوا لو تكفرون كما كفروا. فالتحذير من كل يعني كل، لكن أكثر من يطلب منا الآن طلبات الآن هم اليهود والنصارى بلا شك، الآن واضح بلا شك أكثر من أي شيء، أكثر من طلبات الشيوعيين والبوذيين. الآن اللي يطلب منا الآن طلبات إما اليهود والنصارى أكثر من البوذيين والشيوعيين والهندوس والطاويين والزرادشتيين والكذا يعني. فهو التحذير من الجميع بقوله تعالى ودوا لا تكفرون كما كفروا، بأي كفر يعني، كفروا بأي منا ودوا لو تكفرون كما كفروا. لكن أكثر ما يحدث من أهل الكتاب، أكثر ما يحدث من طلبات الكافرين ومن سعيهم في ردتنا جاي من أهل الكتاب، لأنه عندهم جانب الحسد حسدا، لأنه أهل الديانات وأهل كتاب أهل كتب سماوية، فهم ما يعني يرون هذا الفضل والمنزلة والدين المحترم والأحكام والأشياء المحكمة والتشريعات ما والماضي لهذه الأمة وقوتها وكيف يمكن أن تنتشر بسرعة. فهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم، تبين لهم هذا واضح أن هذا هو الحق، هذا هو الذي يسود، هذا هو اللي ينجح، هذا هو اللي ينتشر. تبين لهم أن هذا الإسلام هو الذي هو المرشح للانتشار والسيادة والغلبة، فلذلك لازم بأي طريقة يطلعون من هذا الإسلام. ممكن يقول واعتماد التفسير المادي، واعتماد التفسير المادي للأحداث والحياة شوف احنا الآن نتحدث عن ايش، ما هي وسائلهم في يردونكم من بعد إيمانكم كافرين، يعني نبغى أساليبهم في التي تؤدي إلى الردة إلى ارتداد المسلمين. يعني قد في أشياء أخرى كثيرة هم يفعلونها، لكن نحن الآن نهتم في الآية هذه تحديدا وسائلهم في السعي إلى ردتنا، فقد لا يكون هذا منها، هذا يعني تحديد انتشار الدين، يسعون أن ما ينتشر، لكن نبغى الآن تحديدا إيش وسائلهم في ردتنا، ولو كانت خطوات يسحبون إليها تدريجيا إلى أن يصلوا إلى الردة تحقيق مبتغاهم فإننا نرتد. إن تطيعوا فريقا يردونكم، فريق مع واحد، لكنهم يسعون بعدة على عدة يعني من عدة اتجاهات، لكن الفريق الذي يسعى واحد، إن تطيعوا فريقا واحد يعني معدود المعدود واحد، لكن طرق هذا الفريق في طرق هذا الفريق في السعي لردتنا كثيرة تنوع. اللي هي يعني إزالة المسميات الأسماء الشرعية للأشياء، إزالة الأسماء الشرعية حتى ما يبقى المسلم مرتبط بدينه. يعني مثلا ما يقول حدث خسف في كذا، فالمسلم يتذكر آية فيها خسف، فممكن يبدلها يقول شيء، حط انهيار أرضي، حط أي شيء ثاني غير الكلمة الشرعية. مثلا الربا ما يصير فوائد عوائد أي شيء، تكلفة القرض. هل سمع عمرك سمعته يقول ونسبة الربا اليوم في البنوك ما يعني ما في كل، حتى ما يعني شوف سبحان الله العظيم، اكتشف علماء في أطلنطا بأن مثلا بأن هناك عدة أمراض تنتج من الزنا، ما يقول كلمة زنا ولا ربا ولا ما لا يستعملون الأشياء الشرعية. حتى اللي يصيغ الأخبار من العرب ما هم يعني كيف حنا ما نقول الكفار سموا بالأسماء الشرعية كفار. المشكلة اللي من بني جلدتنا حتى لما يصيغ خبر ولا يصيغ كلام ولا بحث ولا ينقل معلومة لازم يخرجها، أدخل فهم حنا يبغانا ما نطيع الفريق منا الذين يطيعون الفريق، يعني هو الفرقاء صاروا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى، يعني ممانعة فعلا، ممانعة أوروبا في انضمام تركيا، كل ما سووا شيء، كل ما حققوا إصلاح سووا أعمال وأسووا ما هو يصلح مثالا لقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإن هذا مثال يعني في الصميم. طيب ايش اللي كتبنا هنا اخر شيء؟ باقي انه نتكلم عن قضية والسعي الى او واستجلاب بعض المسلمين ليعيشوا بينهم ويذوبوا في مجتمعهم، يعني من أعظم وسائل ردة هذا اللي هو الناس اللي يسافروا الخارج سواء بعثة ولا طلب رزق طلب ولا يعني حصول على وظيفة ولا من أعظم وسائل الردة قضية الذهاب للعيش بين الكفار. إيش قلنا؟ استجلاب بعض المسلمين ليعيشوا بينهم، كذا استجلاب بعض المسلمين ليعيشوا بينهم. هو يعيشوا عند قصد إيش؟ دراسة وظيفة إيش؟ خلاص شيء. واستجلاب بعض المسلمين ليعيشوا بينهم يذوبوا فيها يتأثروا يرجعوا مقلوم المرتدين. فنقول استجلاب بعض المسلمين ليعيشوا بينهم فيذوبوا فيهم أو يرجعوا مرتدين أو يرجعوا إلى المسلمين مرتدين. تطيعوا فريقا هو طاعة، نبغى شيء يعني فيه انهم يطلبون شيء يعملون شيء يطلبون فلا نطيعهم. هاتوا شبابكم، هاتوا طاقات مبدعة عندكم، هاتوا ارسلوا الينا بالمتفوقين، هاتوا طيب الآن اللي هو السبابة والتي تليها أو ال أو ها؟ هذه أو هذه ولا هذه وهذه؟ طيب هات نقرأ كلام طيب الآن الحديث نهاني أن أتختم في هذه وهذه يعني الخنصر والإبهام. قال الألباني في السلسلة الضعيفة موضوعة شاذ بهذا اللفظ، أخرجه ابن ماجه وذكر إسناد ابن ماجه وقالوا طيب ثقات رجال الشيخين فهو إلا فلان من رجال مسلم وحده وابن أبي شيبة الحافظ صاحب، لكن في المتن شذوذ ونكارة من وجهه. الأول قوله هذه وهذه وإنما هو أو هذه على الشك، والآخر قوله يعني الخنصر والإبهام والصواب السبابة والوسطى. وبين ذلك من وجوه أنه قد جاء من طريق ثقتين آخرين، نهاني رسول النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها، ولم يدري عاصم في أي الثنتين. قلت وما اتفق عليه ثقتان أولى بالاعتماد عليه مما تفرد به ثقة واحد وخالف، لا سيما إذا جاء ما يشهد لهم رواة الثقات الآخرين عن عاصم. ثم رأيت في المطبوعة الجديدة بلفظ هذه وهذه يعني السبابة والوسطى طيب، وأخرجه مسلم والترمذي وأشار طيب في الترمذي أو عند الترمذي هذه وهذه، وأشار إلى السبابة والوسطى قال وقال حديث حسن صحيح. قلت فيه بيان ما أجمل في رواية ابن إدريس الراجحة رواه مسلم بذكره الراجحة بذكره السبابة والوسطى، ففيه بيان ما أجمل في رواية ابن إدريس الراجحة بذكره السبابة والوسطى خلافا لحديث الترجمة الخنصر والإبهام، لكن وافقه في قولي هذه وهذه، وأظن أن سقطت ألف أو من بعض النساخ أو الطابعين. الشيخ قال في الأخير أقول إلى أن يتبين لنا أيهما أراد صلى الله عليه وسلم برواية أخرى أو حديث آخر، فينبغي أن يكون العمل بلفظي الحديث احتياطا، فلا يتختم في الوسطى ولا في السبابة، يعني كأنه يقصد يعني أنه لا يتختم في الوسطى والسبابة ولا في الوسطى ولا في السبابة. طبعا مقصود به الرجل، هذا الكلام مقصود به الرجل. الترمذي رواية اللي مرت معنا وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه، وأشار إلى السبابة والوسطى. طيب وإذا قلنا هذه أو هذه، رواية هذه أو هذه، يصير هو الاحتياط في النهاية أنك أنت أيها الرجل ما تجمع بين السبابة والوسطى في التختم، حط خاتم في السبابة وخاتم في الوسطى، ولا تحط أصلا خاتم في السبابة ولا تحط خاتم في الوسطى. قال باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، كمل كتاب اللباس ويليه كتاب الأطعمة. إذن هذا آخر حديث الآن في كتاب اللباس، الحديث أخرجه البخاري. حديث صحيح. طيب، وكذلك أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد. إيش أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحبرة، الحبرة. لكن ما هي الحبرة؟ قال: نوع من برود اليمن بخطوط حمر، وربما تكون بخضر أو زرق. فقيل هي من هي أشرف الثياب عندهم، تصنع من القطن، فلذا كان أحب. معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب لباس القطن، يحب القطن، أحب الثياب إليه الحبرة المصنوعة، لأنها مصنوعة من القطن. المورقوي رحمه الله قال: الحبرة نوع برود اليمن، نوع من برود اليمن بخطوط حمر، وربما تكون بخضر أو زرق، يعني فيها خطوط. فقيلة، يعني هو الآن راح يحب عشان خطوط، فالآن ليش؟ طيب، فقيلة هي أشرف الثياب عندهم، تصنع من القطن، فلذا كان أحب. وقيل لكونها خضراء وهي من ثياب أهل الجنة، وقد ورد أنه كان أحب الألوان إليه الخضرة. وقيل، طيب، قال القرطبي: سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين، والتحبير التحسين، ومنه قوله تعالى: فهم في روضة يحبرون، أو لحبرت لك تحبيرا. وقيل إنما كانت هي أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم لأنه ليس في كثير زينة، ولأنها أكثر احتمالا للوسخ. قال الجزري: وفيه دليل على استحباب لبس الحبرة وعلى جواز لبس المخطط. هو أول سبب أورده إنها من القطن. طبعا هذا سبب في وجهها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الاعتدال، يحب الاعتدال في الملبس والمأكل وكل شيء، الاعتدال. القطن من المواد المعتدلة، يعني ليس صوف ولا يعني في ميزات، يبدو أنه لميزات، يبدو أنه يحب ثياب القطن لميزاته. فإيش ميزات ثياب القطن القطنية؟ يمتص العرق، بارد على الجسم، ملمسه ليس ناعم كالحرير وليس خشن كالصوف، ما هو أيضا يلتصق بالجسم مثل الحرير ويبين العورة ولا يبين تقاطيع الجسد، ما يسبب روائح كريهة كالصوف. مع يعني هذا هو ليظهر، والله أعلم، أنه يعني لميزاته، يعني أكثر أن يكون مجرد شكل، أكثر أن يكون مجرد شكل، أنه هو هذا النوع في ميزاته. الألوان، يعني مثلا أحمر وأبيض، أخضر وأبيض، أزرق وأبيض مثلا، يعني التخطيط عادة يكون لونين، يومه يعني مثلا 20 لون، كل لون خط، لا، يكون لونين، أحمر وأسود ممكن. يعني هذا وهذا الجمع هو طيب، كونه يحب البياض لا يعني انه ما يلبس شيء اخر غير البياض، فكان يحب اكثر ما مثلا ممكن يكون الف اكثر ما يلبس البياض، ولبس احيانا المخطط، ولبس احيانا الاخضر، ولبس العمامة السوداء، في لبس ثوب في حمرة. ايش الحبرة؟ الحبرة هذا ثياب تصنع في اليمن، يعني عليكم سلام الله. قيل إنها لأنها يعني تحسن وتزين، سميت حبرة لأن الكلمة في اللغة العربية حبرته لك تحبيرا، فهم في غرفة يحبرون. الحلة إزار لذا، إذا كانت حلة إزار لذا، وإذا كانت قميص في قطعة واحدة، وإذا كانت قميص في قطعة واحدة. لكن والله قد يكون طبعا ما عادت المصنوعات مثل يعني أول، اختلفت في التأكيد، لكن هل هو موجود ولا لا ويؤدي من اليمن استدلوا به طيب على جواز لبس المخطط؟ قال بعض ما هو مجمع عليه، يعني ما في اختلاف في قضية المخطط. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة محبة للعلم ولطلبه ولديها كتب قيمة وكثيرة في جميع العلوم، وزوجها تاجر ليس له اهتمام بطلب العلم وليس لديه رغبة أو وقت القراءة، ولديها ولد عمره 15 سنة لا يعرف قيمة الكتب والعلم ولا يعتبرها ثروة، وولد آخر صغير وبنت تخشى أن تضيع هذه الكتب بعد موتها، فهل توصي بها؟ لأي طالب علم عند أحد المشايخ أو تتركها لأولادها لعل الله أن ينفعهم بها في وقت من الأوقات إذا كبروا وعرفوا فضل العلم وقيمة الكتب؟ يعني ممكن نقول توصي، تكتب وصية أن توضع في مكتبة عامة يستفيد منها طلاب العلم، مكان عام. فإن يعني هدى الله بعد بعض أولادها للعلم غيرت الوصية، وإن ما أحد منهم اهتم بالعلم وبقوا هكذا نفذت الوصية خلاص. يعني الواحد ممكن يغير في الوصية، هي ممكن أن تقول مثلا تكتب وصية إنه في بعد موتي كذا، طبعا هذا لازم يكون قيمة الكتب من ثلث ما تملك، يعني لازم تشوف هي تملك مثلا ذهب وكتب ونقد ومثلا أثاث، ممكن تملك أشياء متعب. فنقول إذا كانت الكتب ثلث ما تملك فأقل، فيجوز لها أن توصي بها، فتقول أوصي بهذه الكتب بعد موتي إلى مكتبة جامعة كذا، مكتبة جامع كذا، مكتب المعهد الشرعي في المكان الفلاني، مكتبة تشوف لها مكان جيد معمور أو عامر بطلبة العلم وإيش توصي إليه، الجمعية الشرعية الفلانية كذا. إذا كان أثناء حياتها تغير أولاد اتجاه بعض أولادها صاروا يهتمون بالعلم خلاص ألغت الوصية، إذا ما تغيروا الوصية ماشية وخلاص. توفي صياد وباع أولاده رخصة الصيد لعمهم وطلبوا الثمن، ثم أرادوا الرجوع في البيعة لأن أمهم ليس لها معاش ويريدون أن يؤجروا الرخصة لتنفق الأم من قيمة الأجار، فهل يجوز الرجوع في البيعة؟ كقاعدة عامة إذا تم البيع ولزم وتفرق وانتهى خلاص ما يجوز الرجوع فيه خلاص، إذا ما أقالهم المشتري الإقالة، إذا ما أقالهم ما يجوز الرجوع فيه، ما لهم يرجعوا فيه. لكن الآن ما حكم بيع رخصة الصيد أصلا؟ هل يجوز بيع الرخصة؟ إذا كان يجوز خلاص ما في إشكال، باعوها وانتهى ما لهم حق الرجوع، لأن هذه الأذونات فيها تفصيل، يعني يمكن بعضها مثل تصريح سجل تجاري ينباع، لكن في بعضها تصريح مثل إذن الفيزا ما يجوز بيعه، إذن أعطي لشخص معين فلا يجوز أن يبيعه على غيره. في أذون استيراد، في أذون، الأذونات هذه أنواع، فلابد ينظر إيش حكم بيعها أصلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أصح صيغة للتشهد؟ التحيات حديث من؟ ابن مسعود، أشهر صيغة. هل الحديث المرسل ضعيف؟ نعم، الأصل أنه من أقسام الضعيف. ليش؟ سقط منه التابعي، سقط منه الصحابي ونسب إلى التابعي. ليش؟ لأنه قد يكون في لماذا كان هناك ملاحظة على تعريف المرسل بما سقط منه الصحابي؟ الجواب يعني بعضهم يجي يعرف المرسل يقول المرسل اللي سقط منه الصحابي، ما له صحابي. فنقول لو نحن نعرف نجزم ان اللي سقط الصحابي فقط ما كان عندنا مشكلة، لأن الصحابة كلهم عدود خاص، يصير حديث هذا صحيح على طول. إيش يضرك إذا ما عرفت هو ابن مسعود ولا ابن عمر ولا ابن هريرة ولا عائشة؟ ما يضر. لكن مو هذه هي المشكلة في الحديث المرسل. الحديث المرسل أنت ما تعرف من اللي سقط منه غير الصحابة. وهذا التابعي الذي ينسب إليه الحديث الآن إيش يقول؟ قال رسول الله. فهو عمن أخذه؟ هنا المشكلة. يعني لما تقول قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين تقول هذا حديث مرسل، طيب بعدين تقول ليش ضعيف يا جماعة؟ يقول لك واحد لأن الصحابي سقط. طب نقول له إحنا لو إحنا عارفين إنه اللي سقط صحابي ما عندنا مشكلة، لأن الصحابة كلهم عدول كلهم ثقات. لكن المشكلة أنك أنت ما تعرف التابعي هذا عمن أخذه، يمكن أخذه عن تابعي آخر عن صحابي، والتابعي الآخر هذا مثلا فيه كلام. إذن الإشكال هو أننا لا نعرف من الذي سقط، أو عن أن هذا الحديث يروى عن من، يمكن يروى عن واحد غير صحابي. يقول أو تقول الأخت من عمان، سؤالي إن كان يجوز الفتاة التي لا محرم لها غير زوج أختها أن تسافر سفر علاج مع أختها وزوجها؟ في الأصل طبعا ما يجوز، ما يجوز أن تسافر الفتاة مع زوج أختها وأختها، لأنه ليس زوج أختها بمحرم لها ولا أختها محرم، لأن من شروط المحرم أن يكون ذكرا، وأن يكون محرم عليها على التأبيد، وهذا زوج أختها محرم عليها على التأقيت، محرم مؤقتا أن تجمع بين الأختين، لكن ما هو محرم مؤبد، لذلك ما ينطبق عليه شروط المحرم. طيب لو صار ضرورة، يعني هذا مرض خطير، لا شيء يعني خطير كذا، طيب إيش تسوي؟ يقول له لا عجل، حتى لو تموتي ما في، لا طيب خلاص. الضرورات هذه قضية أخرى، الضرورات قضية أخرى، لكن في الأحوال العادية ما تروح المرأة مع زوج أختها. وكم حصل من المصائب في مثل هذه التساهلات. يقول سائل من كندا، في اليمن إذا عائلة حصلت على طفل يسوي مولد ذكر، هل هذه بدعة؟ إيش يعني مولد ذكر؟ إذا تقصد عقيقة ما في مانع، هذه سنة. أما إذا تقصد أنهم يجتمعون ويقولون قصائد مدائح نبوية ويضربون بالدف يعملوا مولد، فهذه القصائد اللي فيها مدائح نبوية فيها كثير من الشركيات والبدع، واجتماعهم، لأن المولد ترى فيه رقص وفي ضرب دف وفي قصائد وفي غناء، لازم يغنوا، يقوم يغنوا كذا وغناء وفي ذكر جماعي، ذكر جماعي. فكلمة ما يقول سووا مولد، يسووا مولد ممكن يشتمل على هذا كله، وأحيانا يكون في اختلاط وفي أشياء أخرى، لكن في ذكر جماعي وفي غناء وفي قصائد، مثلا يلا قصيدة البوصيري بما فيها من الشركيات العظيمة إيش ما عند خلاص نقول لك مولد حق بسيط نجيب قصائد من يقول حديث سأجعل لك صلاتي كلها هذا معناه أنه كان لأبي رضي الله عنه ورد معين في اليوم فقال النبي عليه الصلاة والسلام إيش أجعل لك من دعائي كم أجعل لك أنا عندي ورد معين افرض مثلا هو يذكر الله كل يوم بعد الفجر نص ساعة عنده ورد معين فكم أجعل لك منها أجعل ربع صلاة عليك ثلث صلاة عليك نصف صلاة عليك كلها صلاة عليك قال إذا تكفى إذا يغفر ذنبك يغفر ذنبك أو يفرج كربك وتقضى حاجتك فالمقصود إذن هو الورد المعين هذا وفيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بها تقضى الحاجات وتفرج الكروبات وتغفر الذنوب لأنه ترى هنا ذكر الله داخل في ذكر الله يقول ذكر صاحب مقال في جريدة أن اسم محمد تسمى به ثمانية رجال قبل النبي صلى الله عليه وسلم إيه نعم مشهور مشهور أنه كان الاسم معروف من قبل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طالب علم يرد على الرافضة والنصارى في الانترنت فهل يجوز له صرف مال الزكاة في شراء كتب يستعملها في رده عليهم ككتب الردود لا يستبعد لا يستبعد نعم ذكر بعض العلماء أن الطالب العلم الفقير يعطى من المال لشراء ما يحتاجه من الكتب في طلب العلم وهذا الآن يرد بها ونوع من الجهاد يقول ما هي ملامح أهل الكتاب الذين يريدون أن يضلونا الآن عرفناهم عرفنا يعني طرقهم وأساليبهم من خلال الدرس يقول السؤال يستدل النصارى على ذكر بولس الكذاب ولا نعترف بأنه رسول يقولون إنه في القرآن والسنة ويقولون وين في القرآن إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما فعززنا بثالث وأنه هو بولس هو الثالث نقول هاتوا أثبتوا لنا صحة الكلام هذا وين صحة الحديث اللي فيه أن هذه أسماء الثلاثة الذين أرسلهم الله ما نبغى مرسل ولا نبغى معضل ولا نبغى ضعيف نبغى حديث صحيح جيب لي من البخاري من مسلم من أصحاب السنن جيب لي سند صحيح إنه هذا اسمه الثالث كذا ثانيا اثبت لي إنه هذا لو كان اسمه بولس هو هذا اللي يتكلموا عنه لأن الأسماء تتشابه الأسماء تتشابه يعني يمكن في نبي اسمه مثلا دانيال ودانيال يمكن يسمى فيه واحد مشرك وواحد من كبار المفسدين خلاص لأنه وافق الاسم الاسم خلاص يعني طابق الاسم لأنه في واحد اسمه كذا فهو هذاك نفسه لأنه في نبي اسمه دانيال وبعدين شفنا واحد كذا في التاريخ مر واحد كذا في التاريخ في قصة من قصص اسمه دانيال نقول خلاص هذا هو هذا لا طبعا كثير هذا فاثبت لنا أنه هذا هو هذا بولس ثم يعني بولس معروف ماذا فعل وما أفسد في دين النصرانية وما تظاهر به من الدخول فيها ثم ما عمله من النتائج والله ما يرسل رسول ليفسد على الناس دينهم الله يرسل رسول ليعزز الدين فعززنا بثالث. ما هو يرسل الرسول يفسد الإفساد ويقلبها من توحيد إلى شرك ويدخل فيها بدع وخرافات. ولذلك يعني ما يعني ليس هناك شبهة، يعني أصلا المسألة مفضوحة. لا يجوز التقارب بين الأديان. ليش ما هو صحيح؟ سؤال جيد. ليش ما هو صحيح التقارب بين الأديان؟ لأننا سنسأل كيف لأننا سنسأل كيف التقارب، فسروا لنا التقارب. يعني مثلا النصارى يعبدوا ثلاثة، نحن نعبد واحد، إيش التقارب؟ المسجد كلنا نعبد اثنين مثلا، حل وسط يعني. إيش هو التقارب؟ إيش هو التقارب؟ التقارب هو أنك أنت تقترب شوي وأنا أقترب شوي، نلتقي في الوسط. إذا النصراني اقترب منا شوي تحسن حاله، بس إذا احنا اقتربنا منهم شوي ضلينا، وشوي وشوي وشوي حتى نصير في نص الطريق. شوف كم فقدنا من التوحيد ومن الدين حتى نقترب. لأن هو التقارب مو معناها أنه يصير مثلي، ما يفسروها. لو فسروها كذا خلاص، لو جاء وقال والله التقارب انه احنا نصير مسلمين زيكم، هذا عز التقارب، تعالوا اقتربوا الى ان تلتصقوا بنا، ما عندنا مشكلة تقارب. لكن هم ما يقولون بهذا، يقول نحن نقترب وانتم تقتربون حتى نلتقي في منطقة ما في الوسط. تقارب كيف؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبدون. طيب مو هو يعني هو كفار قريش اقترحوا هالاقتراح، اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. هذا هو المبدأ، اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، خلاص نوصل لحل وسط وخلاص، بلاش مشاكل مصادمات وحروب ومواجهات عنيفة، حلها يعني. تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، هذا هو التقارب. فهل يرضى به المسلمون؟ أنزل الله سورة تقرأ تتلى في عدد من المواضع، وغير سنة الفجر وركعتي الطواف وقبل النوم. هذه سورة فيها براءة من الشرك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، لا يوم ولا شهر ولا سنة ولا ما يمكن. يقول عندنا طائفة مشهورين بالتجريح وتفسيق العلماء وتبديعهم وإخراجهم من دائرة السلفية. طيب هذا من ما يعني هذا من خطط الأعداء هذا من خطط الأعداء لتمزيق شمل الدعوة ولشن الحملات على الدعاة وتشويه سمعتهم، أنهم أنشأوا فرقة وشجعوا عليها. هذه الفرقة شغلتها بس الجرح، ومن تجرح؟ أتباع السلف يعني، وقد يتكلمون في غيرهم ولكنهم يتكلمون في أتباع السلف ظلما وعدوانا. هو لو يتكلموا في مثلا المبتدعين حقا لقلنا هذا كويس، هذا نصيحة في الدين، لكن يأتون إلى من يعتمد عقيدة السلف ومنهج السلف وماشي عليها ومعتقد فيها لا انت لست انت مبتدئ انت، ويرمونه بالتهم والعظام. هذه حركه انشاها وشجع عليها اعداء الاسلام لكي يمزقوا شمل المسلمين. راوا انه اخطر شيء عليهم هم اتباع السلف. ايش الحل؟ اغروا بينهم العداوه والبغضاء، شتتوا شمل، مزقوا، اجعلوا عداوات فيما بينهم وهكذا. طيب هذا والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.